بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق حديث عن أركان القياس، ومر معنا تقسيم المصنف رحمه الله تعالى مؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع أو ثلاثة. المناسب المطلق، قلنا هذا الذي لم يشهد له دليل اعتبار أو دليل إلغاء، يعني لم يرد الشارع باعتباره ولا بإلغائه. والملائم هو الذي يكون كالإسكار مثلا، يكون ثم ملائمة مناسبة بين الحكم وبين العلة. والغريب هذا الذي كما سبق الإشارة إليه أنه لم يشهد له إلا أصل واحد، إلا أصل واحد، وهذا يمثل له بماذا؟ بوصف المعاملة بنقيض القصد، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة عامة وهي أصل. ما دليلها؟ دليلها لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. لم يرد لهذا القاعدة أو لهذا الأصل ما يشهد له إلا نص واحد، أو قول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. حينئذ اعتمد وعمم، وصار كلما استعجل الشيء أو الشخص الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا طلق زوجته بتا في موت في مرض الموت، حينئذ يعاقب بنقيض قصده فترث. وكذلك الموصى له لو قتل وصيه الموصى كذلك يكون شأنه شأن الوارث، وهكذا. حينئذ صار المناسب الغريب له اعتبار عندهم، إلا أنه تقعد القاعدة أو يجعل الأصل عام، ولكن لم يشهد لهذا الأصل إلا لم يشهد لهذه القاعدة والوصف العام إلا نص واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنواع القياس أربعة. هذا بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل، والأكثر على أنها ثلاثة بإسقاط قياس الطرد لعدم اعتباره، ونص على ذلك، إذن هي ثلاثة: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وأضعفها قياس الشبه، وأقواها قياس العلة. إذن أنواع القياس بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل أربعة. الأول قياس العلة، قياس العلة يعني من إضافة الشيء إلى سببه. يعني لماذا سمي قياس علة؟ لأن العلة هي المعتبرة في القياس، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، سواء كانت منصوصة أو مجمعا عليها. وهذا واضح بين، وهو أشهر أنواع القياس والعمدة عليه، لأنه هو الأقوى. والثاني قياس الدلالة، قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، بدليل العلة، جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان فيه في الحكم. العلة قد يكون لها دليل يدل عليها، بمعنى إذا قيل الإسكار أنه علة لتحريم الخمر، قد يدل على الإسكار الشدة مثلا كونه مضطرب، أو الرائحة الكريهة ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دليل العلة، وليست هي العلة بنفسها. فالإسكار من حيث هو كيف نعرفه؟ نعرفه بعلاماته وأماراته. هذه الأمارة هي التي تكون جامعا بين القياس، بين الفرع والأصل، وهو أضعف من الأول. لماذا؟ لاحتمال أن تكون هذه الرائحة الكريهة مثلا لغير الإسكار، ليست مضطردة. كلما وجدت الرائحة الكريهة فثم إسكار، حينئذ نقول للمظنة أو الظن صار أضعف من السابق. فالجمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها أقوى من الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة وأمارة العلة، لأنه قد توجد العلة ولا قد توجد الأمارة والعلامة وتخلف العلة، من ثم خطأ في نظر. ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، بدليل العلة، وهو إما بملزومها أو أثرها أو حكمها. يعني دليل العلة إما بملزومها أو أثرها أو حكمها. مثل ماذا؟ قال: قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة دل على الإسكار. يعني كمثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال فلا يناقش فيه. فقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار، فإنه يلزم من وجود الشدة وجود الإسكار. إذا قيل بأنه مسكر يلزم من وجود الرائحة الكريهة وجود الإسكار. هذا التلازم ليس عقليا، إنما تلازم عقلي عادي، تلازم عادي. ومثله إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في القصاص بجامع الإثم. هذا الجامع هنا الإثم هو حكم العلة، حكم العلة، لأن الإثم هو أثر العلة والقتل العمد العدوان. قال هنا: ما جمع فيه يعني بين الأصل والفرع بدليل العلة ليلزم من اشتراكه ما فيه في الدليل يعني وجودها، ليلزم من اشتراكه ما اشتراك الفرع والأصل فيه يعني في دليل العلة وجودها يعني وجود العلة، ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم، فيه بالحكم. فإذا نظرت فيه وجدت فيه شيئا من الضعف، لأنه ليس ثم تلازم عقلي ولا شرعي، وإنما تلازم عادي قد يتخلف، ولذلك هو أضعف من السابق. وقياس الشبه هو أضعفها وأكثرها استعمالا في كتب الفقهاء، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القياس ينبغي النظر إليه بنظر الشرعية، وهو أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو مؤصل علم أصول الفقه، أنه كالميتة، بمعنى لا نحتاج إلى كثير من هذه التفريعات التي قد يكون الأمثلة عليها متكلفة، وتكون كذلك الاستنباطات التي تربط بالأدلة فيها شيء من التكلف، وإنما يكون عندنا أربعة أركان، والأصل العلة، الحكم الأصل يكون معللا إن وجدت العلة بعينها، هذا هو الأصل. وأما بقياس الشبه أو ما سميناها الآن بقياس الدلالة دليل العلة، هذه أقل ما يمكن أن تقع، وأكثر ما يقاس بها يكون قياس ضعيفا فيها. قياس الشبه سمي بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي، وقد اختلف في تفسيره، فقال القاضي يعقوب سماه هنا هو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح، والمشهور أنه يتردد بين أصلين مختلفي الحكم، تردد الفرع بين أصلين مختلفي الحكم. قالوا كالعبد مثلا، عبد هل إذا قتل يضمن الدية أو تلزم القيمة؟ قالوا متردد بين أصلين، الأصل الأول كونه حرا، الأصل الثاني نعم أشبه الحر من حيث كونه مكلفا بالتكاليف الشرعية التوحيد والصلاة إلى آخره، ويشبه البهيمة من وجه آخر في كونه يباع ويشترى ويوقف ويوهب إلى آخره. إذن ثم تردد بين أصلين مختلفي الحكم، فالذي يترتب على الحر ليس كالذي يترتب على البهيمة، حينئذ وقع تردد في العبد، هل إذا قتل يضمن قاتله بالدية إذا أشبه الحر، أو القيمة إذا أشبه البهيمة؟ والأكثر على الثاني أنه أقربنا إلى البهيمة. قياس الشبه نعم قال وهو أن يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. قال هنا في الحاشية كالمذي المتردد بين المني والبون، لكن فيه نص المذي متردد بين المني والبون، نعم هو متردد بينهما لكن جاءت فيه نصوص موضحة للحكم الشرعي فيه. قال فيلحق بأكثرهما شبها، تردد الفرع بين حاضر ومبيح يعني أصل، حاضر يعني يمنع يحرم، ومبيح أصل آخر حينئذ يتضمن الإباحة، فيلحق بأكثرهما شبها، أكثرهما شبها. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، والأول هو الأشهر في الحد، هو الجمع بوصف يعني جمع بين الفرع والأصل بوصف يوهم يعني يظن اشتماله، أي هذا الوصف أنه مشتمل على المظنة أي الحكمة، يعني ليست الحكمة معلومة قطعا وإنما هي مظنونة، فهذا الوصف يوهم، بمعنى أن الناظر فيه يتوهم أن الحكمة موجودة مترتبة عليه، وهذه عبارة الظن، من غير وقوف عليها يعني من غير قطع بوجودها، لكن الشارع اعتبره في بعض الأحكام، وهو صحيح، وهو قياس صحيح في إحدى الروايتين، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأحد قولي الشافعي، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور قياس الشبه قياس صحيح، وأكثر ما يورد في كتب الفقهاء كذا، مثل ذا الذي يعنون له بهذا التعبير مراد به قياس الشبه أو ضعيف. والقول الثاني في قياس الشبه أنه لا يصح، لماذا؟ قال لأنه قائم على المناسبة المتوهمة، ولا أصل عدم العمل بالظن، هنا المناسبة متوهمة معناها مظنونة، وإذا كانت مظنونة حينئذ لا يمكن أن يلحق الفرع به بالأصل، بل يجعل الأصل له البراءة الأصلية، يجعل الفرع بحكم البراءة الأصلية، فإما الإباحة وإما ما يتعلق بها. إذن هذه ثلاثة أنواع: قياس العلة وهو الأصل، وقياس الدلالة في شيء من الضعف، وقياس الشبه هو ضعيف. الرابع وهو قياس الطردي، هناك الوصف الطردي وهنا قياس الطردي، وهو ما جمع فيه يعني بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب، بوصف غير مناسب كما ذكرنا في السابق، الطول والقصار والسمن ونحو ذلك، كونه أعجمي كونه عربي، هذا أوصاف طردية. إذا جمع سمي القياس قياس طرد، إذا جمع بين الفرع والأصل بهذه الأوصاف التي هي غير معتبرة شرعا حينئذ نقول هذا قياس الطردي، والوصف طردي بإثبات الياء، والقياس بدون ياء مجرد الصلاح. ما جمع فيه بوصف غير مناسب كالطول مثلا القصر والسواد، أو يكون الوصف ملغى بالشرع بمعنى أن الشرع نص على إلغائه، نص على إلغائه، مثل اشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت وصف مناسب، الابن مع البنت مع أخته في البنوة كل منهما ينتسبان إلى الميت بوصف مشترك، هذا الأصل. وإذا قلنا بهذا وقفنا معه فالأصل الاشتراك في الميراث، لكن جاء الشرع ماذا؟ بعدم اعتبار التسوية والاشتراك في البنوة، كون هذا أخ وهذا بنت وكل منهما ينتسبان إلى الميت بالبنوة، إذن شيء واحد لا يتجزأ، لكن جاء الشرع بإثبات الفرق بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذا الوصف ملغى، كونهما اشتركا في البنوة هذا وصف ملغى، وهو باطل، يعني هذا القياس باطل. لماذا عده إذن نوع القياس؟ وهو باطل. وأربعتها تجري في الإثبات، هذه الأنواع الأربعة العلة والدلالة والشبه والطرد تجري في الإثبات، يعني في إثبات حكم الأصل للفرع، تجري في إثبات حكم الأصل للفرع. وأما النفي فكما سبق شيء منه، أما النفي الذي يقابل الإثبات، عندنا إثبات وعندنا نفي، وكما سبق أن العلة قد تكون مثبتة أو الوصف وقد يكون منفية، كذلك الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي، وكما يكون الوصف جامعا كذلك يكون الحكم الشرعي جامعا. وأما النفي فقسمان، قسمان طارئ وأصلي، طارئ وأصلي، والطارئ يقصدون به ما تقدم ثبوته، يعني ثبت الشيء ثم نفي، والأصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة، ويعنون به البراءة الأصلية التي قبل ورود الشرع، وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية، هذه التي يعنون بها بالنفي الأصلي. وأما النفي الطارئ فالمراد به ثبوت الشيء ثم ينفى، إذا تقدمه ثبوت ثم نفي، وهنا يختلف الحكم. وأما النفي قلنا فقسمان، فطارئ، الطارئ هذا حكم شرعي يجري فيه النوعان الأولان، طارئ كبراءة الذمة من الدين، براءة الذمة هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة، يعني إذا استدان حينئذ بقي الدين حتى يؤديه إلى صاحبه، الذمة مشغولة بذلك، فإذا أداه برئت الذمة، برئت الذمة بحكم شرعي، بمعنى أن الأصل في حقوق العباد أنها مبنية على المشاحف، حينئذ إذا أدى ما عليه دل الشرع أنه قد برئت ذمته، إذن براءة الذمة هذا حكم شرعي، وقد سبق ماذا؟ أنها شغلت بماذا؟ بدليل شرعي، إذن هذا النفي يسمى ماذا؟ يسمى نفيا طارئا، لأنه ثبت بعد، لأنه نفي بعد ماذا؟ بعد ثبوت، كبراءة الذمة من الدين، براءة الذمة نفي طارئ، لأن الإثبات هنا إشغال الذمة، هذا ثبوت، براءتها يعني عدم إشغالها، إذن صار نفيا، كبراءة الذمة من الدين، فيجري فيه الأولان، يعني القياسان الأولان العلة والدلالة، إذن في الطارئ الذي هو حكم شرعي يرد فيه قياس العلة ويرد فيه قياس الدلالة. قالوا مثال قياس العلة في النفي الطارئ، علة براءة الذمة من دين الآدمي هي أداؤه، والعبادات هي دين الله، فأداؤها علة البراءة منها بدليل، فدين الله أحق بالقضاء، إذن هذا براءة الذمة من الديون، وكذلك براءة الذمة من العبادات، حينئذ نقيس هذا على ذاك. ومثاله في قياس الدلالة، الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على انتفائه، هذا سيأتي بحثه فيما يأتي. قال هنا كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان، يعني قياس العلة وقياس الدلالة، والخلاف هو في قياس العلة فقط، قياس الدلالة ثابت في النوعين الطارئ والأصلي، وأما قياس العلة هو الذي وقع فيه خلاف. والأصح ما ذكره المصنفون أن الأول الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة لأنه حكم شرعي، براءة الذمة أو نفي الطارئ حكم شرعي لأنه تعلق بعدم شيء أو بإعدام شيء بعد ثبوته، شغلت الذمة أولا ثم جاء الدليل بإبرائها. وأصلي هذا النوع الثاني من النفي، أي نفي أصلي، وأصلي أي نفي أصلي، وهو الذي لم يتقدمه ثبوت، وهو الذي عبر عنه بقوله البقاء على ما كان قبل الشرع، وهو البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي. وإذا لم يكن بحكم شرعي امتنع فيه قياس العلة، لأن العلة قياس العلة لابد أن تكون العلة شرعية، وليس عندنا شيء شرعي قبل الشرع. قال هنا فليس بحكم شرعي لأنه لم يثبت بورود الشرع، وإنما هو سابق على الشرع، ولا حكم إلا بدليل من الشرع. قال هنا ليقتضي، فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية، يعني إذا قيل ليس بحكم شرعي حينئذ لا يقتضي ما ليس بحكم شرعي علة شرعية، لأن الذي يقتضي العلة الشرعية هو حكم الشرعي. فإذا نفينا الحكم الشرعي، لو وجد وصف في هذا الذي نفي عنه حكم شرعي لا يعتبر وصفا شرعيا. لماذا؟ لأن الذي يعلل هو الحكم الشرعي، وهذا وجوده وعدمه سواء. ليقتضي علة شرعية لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب، فيجري فيه قياس الدلالة فقط، أما قياس العلة فلا يجري فيه. لما ذكرناه من أن العلة لا تكون إلا شرعية، وهي مستلزمة للحكم الشرعي، وإذا انتفى الحكم الشرعي انتفت العلة الشرعية، ولو وجد وصف يظن الظان أنه مناسب. ومعنى قياس الدلالة في النفي الأصلي الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله، الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله، وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع، فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء دليل الوجوب، كل ما قيل بأنه ليس بواجب تنفيه، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم دليل الوجوب، تقول هذا ليس بمشروع لعدم دليل الشرعية، وهذا يدخل تحته ما لا حصل من الأمور المحدثة، تقول هذا ليس بشرعي، حينئذ تقول إذا لم يكن شرعيا لماذا؟ لعدم الدليل الشرعي، فهو ليس بحكم شرعي لعدم الدليل الشرعي، إذا النفي يستلزم النفي، وهكذا. ثم قال بعد بيان أنواع القياس الأربعة، قال والخطأ يتطرق للقياس من خمسة أوجه، خطأ اجتهاد، القياس اجتهاد، قياس اجتهاد، وإذا كان اجتهادا حينئذ الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. متى نقول بأن هذا القياس دخله الخطأ؟ قال هنا من خمسة أوجه، الأول أن يكون الحكم تعبديا، أن يكون الحكم حكم ماذا؟ حكم الأصل تعبديا، يعني غير معقول المعنى، بمعنى أنه لا يدرك لماذا خص الشارع هذا المكان أو هذا الزمن، حينئذ نقول هذا حكم تعبدي، القياس عليه باطل، قياس عليه باطل. ومن هنا مسألة نازلة وهي ما يكون في الحج في المبيت بمنى، حينئذ إذا صار زحام يقال بأنه ينزل الناس بأقرب الخيام التي تكون متصلة بمنى، نقول هذا ما بابه ما دليله؟ الآن عندنا حكم شرعي وهو وجوب المبيت، إذا قلنا بالوجوب في داخل حيز أو أرض معينة شرعا، حينئذ نقول هل الحكم مدرك؟ يعني لماذا حكم الرب بكون المبيت يكون في هذه البقعة دون غيرها؟ هل هو معلل أو لا؟ غير معلل. إذن الواجب أن يقع المبيت في هذه قطعة، غيرها لا يجزئ عنها البتة بإجماع. ولذلك لو وقف أو الناس يعني باتوا حجاج في غير منى نقول ما أجزأهم، لماذا؟ لأنه محدد بمكان معين، حينئذ إذا أمكن أن يبيت في هذا الموضع كان بها، هذا الواجب عليه، إن لم يمكن حينئذ نقول سقط عنه الواجب، ولا واجب مع العجز. من سوى بين ما كان متصلا بخيم منى بمنى نقول هذا قياس، هذا قياس ليس له وجه لا من نص كتاب ولا سنة ولا إجماع، وإنما ليس له دليل إلا القياس، حينئذ نقول القياس هنا ماذا صنع؟ لو فرض أن هذا الحدود منها سوى بين هذه الأرض وهذه الأرض، سوى بينهما في الحكم، كما أنه يصح المبيت في هذه القطعة كذلك يصح المبيت هنا ويجزئه وتبرأ الذمة ولا شيء عليه. نقول هذا تسوية فرع بأصل، هذا فرع مجهول الحكم وهذا أصل، تسوية فرع بأصل لعلة. أين العلة؟ ليس عندنا علة، ليس عندنا علة، ولذلك نقول الفتوى هذه لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ لأن لم تستند إلى دليل شرعي، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس لانتفاء التعليل، لأن الحكم هنا تعبدي، فقياس غير منى على منى قياس باطن. وأما الجواز الصلاة خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف نقول هذا الأصل فيه جواز، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففرق بين أن يكون الأصل المنع وبين أن يكون الأصل الجواز، حينئذ لا يقاس خارج منى ما الأصل فيه المنع على خارج المسجد اتصلت فيه الصفوف ما الأصل فيه الجواز. إذن فرق بين الأصلين، وهذا قياس فاسد. فهمت هذه؟ يعني لا يقاس المبيت خارج منى وهو الأصل فيه الجواز أو المنع، الأصل فيه المنع، على إذا ما اتصلت الصفوف المساجد. نقول لو أهل المسجد هذا صلوا ابتداء دون حاجة خارج المسجد أجزاؤهم أو لا؟ أجزاؤهم باتفاق. لو صلوا الجماعة قل ما نريد المسجد الجو طيب نصلي خارج، نقول أجزاؤهم بالإجماع، أجزاؤهم بالإجماع. لو أرادوا أن يبيتوا في العزية ولم يريدوا أن يبيتوا في منى حين نقول بالإجماع لا يجزئهم مع الإمكان. إذن لا يقاس ما الأصل فيه المنع على ما الأصل فيه الجواز. هذه فائدة عرضية، أن يكون الحكم تعبديا، هذا الأصل، هذا الخطأ الأول، فيقيس حينئذ ما الأصل فيه المنع على ما الأصل فيه الجواز، وهذا منه، هذا مثال لما ذكره المصنف. أو يخطئ علته عند الله تعالى، يعني ما يصيب، يقول علة كذا الحكم كذا ولكنه يخطئ فأخطأ في تحديد العلة. أو يقصر في بعض الأوصاف، يعني قد تكون العلة مركبة فيثبت وصفا ويتجاهل أو لا يتنبه لي لوصف آخر، كعلة القصاص مثل قتل العمد ويترك العدوان، قل هذا علة قاصرة لا يثبت عليها، لا يثبت بها الحكم. أو يضم ما ليس من العلة إليها، يظن بعض الأوصاف أنها علة، وهذا كثير عند الفقهاء، يظن أن هذا علة أو أنه جزء علة وليس بعلة، وليس بعلة، كأن يجعل مثلا علة وجوب الكفارة في نهار رمضان كونه عربيا مثلا، هذا أخطأ. أو يجعل كونه انتهاك الحرمة مطلق انتهاك الحرمة، قل هذا أخطأ، بل الصواب أنه جماع في نهار رمضان، هذا الصواب. وإذا جعله عمم بأن زاد أوصافا على هذا النص نقول هذا ليس بمصيب. أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه، يعني يظن أن هذه العلة موجودة في هذا الفرع، حينئذ نسوي بين الفرع بالأصل في الحكم والعلة لا تكون موجودة. هذه خمسة أوجه، إن وجد واحد منها حكمنا على القياس بأنه فاسد الاعتبار، قياس باطل لا يصح. ثم قال: والاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام، يعني مما تستفاد به الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. والاستدلال في اللغة طلب دلالة الدليل، طلب دلالة الدليل، يعني يبحث من أجل أن يفهم الدليل حينئذ يستدل به على وجود أو على إثبات الحكم الشرعي. له معنى عام وله معنى خاص. له معنى عام وهو إقامة الدليل مطلقا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، والمراد به هنا معنى أخص من هذا المعنى وهو دليل، لكنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، بمعنى أنه ينظر فيه في إثبات الأحكام الشرعية وليس هو بنص ولا، يعني ليس بنص لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولذلك جروا فيه على طريقة المناطق. هذا النوع بأنواعه هو باب القياس في كتب المنطق. والاستدلال استفعال، السين هذه لي للطلب. قال: ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، هذا هو حد القياس، حد قياس المنطقي. ترتيب أمور معلومة، يقصدون بالأمور المعلومة المقدمات، يعني يرتب الصغرى قبل الكبرى ثم يستدل للصغرى يثبتها هل هي ثابتة أو لا، وهذه إن كانت نظرية وإن كانت يقينية لا تحتاج إلى إثبات، ثم يقدم الصغرى ويأتي بالكبرى، ثم بعد ذلك يأتي بالنتيجة، عالم متغير هذه صغرى ودليلها الحس والمشاهدة، وكل متغير حادث قالوا هذه كبرى ولا تحتاج إلى دليل لأنها مسلمة. ثم النتيجة العالم حادث، عالم متغير، هذا ترتيب أمور معلومة، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، حينئذ تدخل الصغرى في الكبرى، لأن العالم متغير هذا جزئي، هذا جزئي، وكل متغير كل، ها هذه كلية عامة، فيندرج تحتها تندرج تحتها الصغرى. ثم سبق معنا أن الحكم على العام يتبع أفراده، فأنت تدخل العالم متغير تحت كل متغير، إذن عالم منه، ما الحكم؟ حادث، إذن عالم حادث لزم منه النتيجة. كذلك يرتب على هذا الترتيب ولا بأس به وهو صحيح، تقول مثلا أقيم الصلاة أمر، ومطلق الأمر للوجوب الصلاة واجبة، هذا الترتيب، كل جزء تأتي به مقدمة صغرى، مقدمة صغرى يعني التي هي متعلقها جزء، هذا يعنون به المقدمة الصغرى. حينئذ تقول الصلاة أقيم الصلاة أمر، أقيم الصلاة أمر، لابد من مبتدأ وخبر، العالم متغير، جملة اسمية وجملة فعلية، حينئذ تقول أقيم الصلاة هذا أمر يعني أمر في اللغة، ومطلق الأمر للوجوب وهذا مطلق غير مقيد، إذن الصلاة واجبة. كذلك آتوا الزكاة، كذلك لا تأكلوا الربا، تقول نهي، لا تأكلوا الربا نهي، ومطلق النهي للتحريم، إذا مطلق النهي دخل فيه لا تأكلوا الربا، حينئذ تثبت له التحريم، وهكذا. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني الصغرى تدخل تحت الكبرى، من أجل ماذا؟ من أجل تنزيل الحكم المعلق على موضوع الكبرى على الصغرى، وهي النتيجة، وهي النتيجة. ولذلك النتيجة مؤلفة من محمول العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم ها حادث، النتيجة تكون مركبة من موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، موضوع الصغرى يعني المبتدأ الذي يكون في الصغرى ومحمول الكبرى، وهكذا، هذا الذي عناه مصنف. ولذلك يحتاج الطالب أن يأخذ شيئا في المنطق من أجل يفهم هذا الباب. ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها، يعني تسليم كل واحدة منها، إذا سلمت بها تسليم المطلوب وهو النتيجة، النتيجة هي المطلوب، ثم هل النتيجة ظنية أو يقينية بحسب وما أمل، نعم يعني تكون إذا كانت الصغرى، إذا كانت الظنية سواء كانت الكبرى ظنية أو لا تكون النتيجة ظنية، يعني متى يكون البرهان الذي سيذكره مصنف برهان الاستدلال، متى يكون يقينيا؟ إذا كان كل من المقدمتين يقينية، وإذا لم يكن كذلك صار ماذا؟ صار ظنيا، يعني لأن ما تركب من ظن وقطع أفاد الظن، ما تركب من ظن وقطع أفاد الظن، لابد أن يكون القطع مركب من قطعيين، وهكذا. وصوره كثيرة، يعني صور الاستدلال الذي هو القياس المنطقي كثيرة، ومنها البرهان وهو اللغة، في اللغة الدليل، قل هاتوا برهانكم، كما سبق معنا أولا، دليل يسمى برهانا، وخصه بعض بالقطع وبعض قال يجوز أن يطلق على القطع والظني، قل هاتوا برهانكم. والبرهان في الاصطلاح الدليل المركب من مقدمات يقينية، مقدمات يقينية يعني مقطوع بها، علم اليقين، بمعنى أنه لابد أن تكون الصغرى يقينية والكبرى يقينية، حينئذ تكون النتيجة يقينية، لأنه لا يكون يقينيا إلا إذا كانت الصغرى والكبرى يقينية، فإن لازم المقدمات حسب المقدمات آتي، هو هذا الذي أراده. نعم، وهو ثلاثة أنواع، يعني البرهان ثلاثة أنواع، برهان الاعتلال باللام ليس بالدال، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم مقدمتين ونتيجة، قياس منطقي بصورة أخرى، يعني له ترتيب معين، وهو ما ذكرناه سابقا، لأن هذا نوع منها، يعني الاستدلال ترتيب أمور معلومة لابد أن يكون هذا المعنى موجودا في ضمن أفراده، كذلك حينئذ قال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم مقدمتين، يعني تتألف هذه الصورة من مقدمتين، مقدمتين فأكثر على الصحيح، يعني قد تكون مقدمتين وقد تكون أكثر، لكن لا يتألف إلا من مقدمتين، أما أقل فلا يتألف منه، ولذلك هو مركب. وإذا كان مركبا لابد من ماذا؟ لابد من، إذا كان مركب لابد من مقدمتين فأكثر. إذا قلت فأكثر من مقدمتين قررت المقدمتان، كما يقول بعض الطلاب إذا كان الماء أكثر من قلتين لم يحمل خبث، هذا التعبير خطأ، وإنما إذا كان الماء قلتين فأكثر، إذا قلت أكثر من قلتين أخرجت القلتين كذلك وليس بمراد، إنما تقول قلتين فأكثر، قلتين فأكثر. على كل البرهان في الاصطلاح الدليل المركب من مقدمات يقينية. قال هنا برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى، يعني ليست بالصورة المعلومة المتقدمة من حيث التفصيل، وأما من حيث الجنس لابد أن يكون داخلا فيه. تنتظم من مقدمتين فأكثر، وهو القياس المنطقي ونتيجة، ومعناه أو حقيقته إدخال واحد معين تحت جملة معلومة، إدخال واحد معين، المراد بالواحد المعين موضوع الصورة، العالم متغير، العالم تحت ماذا؟ تحت جملة معلومة التي هي المقدمة الكبرى، مقدمة كبرى، كقولنا انظر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ حرام، هذا قياس من الشكل الأول، النبيذ مسكر، هذه مقدمة صورة، النبيذ يسمى موضوعا والمسكر يسمى محمولا، وكل مسكر حرام، كل مسكر هذا موضوع وهو كلي، هنا قاعدة كلية، حرام هذا محمول يعني خبر، فينتج النبيذ حرام، النبيذ هذا جزئي وهو واحد معين دخل تحت قولنا كل مسكر تحت الموضوع، حينئذ ينزل عليه المحمول، محمول الكبرى وهو كونه حرام، فكون كل مسكر حرام ثبت عندنا أن النبيذ مسكر، إذن دخل تحته فالنتيجة النبيذ حرام، هذا محمول الكبرى. وبرهان الاستدلال الأول الاعتلال، ثاني برهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته أو بنظيره أو بالإثبات، نعم، أو نتيجته أو بنظيره، ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع. أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني أن الشيء قد يوجب الشيء، بمعنى أنه يقتضيه عقلا، يقتضيه عقلا، وقد لا يقتضيه، لا يكون موجبا له، لكن عرف عادة أنه خاصة له، وهو ما يسمى بالعرض الخاص هنا. ولذلك قال أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، يعني بما ليس علة موجبة له، ليست علة موجبة له، ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية، تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية، وهو ثلاثة أنواع، إما بخاصيته يعني بصفته، والخاصية هذا تعبير مناطق المراد بها العرض الخاص، عرض هو الوصف الذي يأتي ويزول، هذا المراد به، ليس بلازم وإنما يكون وصفا عاما وقد يكون وصفا خاصا. قالوا الوصف العام كالمشي، المشي هذا عام يدخل فيه زيد وعمر وخالد ويدخل فيه أنواع الحيوانات، ليس خاصا بجنس، بنوع دون نوع من أنواع الحيوانات، حينئذ هذا وصف عام. وأما الضحك مثلا قالوا هذا وصف خاص، لا يوجد من بني الحيوان، بمعنى الإنسان الحيوان الناطق، لا يوجد من يضحك أو عنده قابلية الضحك إلا الإنسان، هكذا قيل، فإن صح هذا أنه لا يضحك إلا الإنسان، حينئذ صار وصفا خاصا، بمعنى أنه إذا ورد الضحك دل على أنه إنسان، إذا قلت رأيت شيئا يضحك تعرف أنه إنسان، لماذا؟ لأنك ذكرت خاصية من خواصه التي ينفرد بها عن غيره، وهكذا. وهو ثلاثة، عرض خاص بخاصيته، وهو العرض الخاص، وهو الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته، لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية، ها، وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية، صحيح؟ يعني صاحب خاصية، لأنه يستلزمه، لأنه عرض خاص لا يوجد إلا متلبسا به، فوجوده دون غيره هذا محال، لأن العرض لا يقوم إلا بجوهر، حينئذ لابد من محل نقوم به، فإذا لم يكن هذا محلا له وهو صاحبه انتفى عنه أن يكون وصفا لذاته، إما بخاصيته، قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. الوتر يجوز على الراحلة أو يؤدى على الراحلة، وكل ما يؤدى على الراحلة مع القدرة نفل، الوتر نفل، هكذا واضح. الوتر لا يشترط فيه القيام، لأن النوافل عامة القيام ليس ركنا فيها، ليس ركنا فيه، والوتر يؤدى على الراحلة، أي نعم في السفر على الراحلة، نعم، وكل ما يؤدى على الراحلة نفل، حينئذ الوتر نفل. هذه خاصية لي للنفل، خاصية لي للنفل. كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، نعم يقيد بالسفر، أو نتيجته، هذا النوع الثاني من برهان الاستدلال، أو نتيجته، أي ومن أنواع الاستدلال الاستدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده، نحو الاستدلال على صحة البيع بحصول ثمرته وآثاره ونتيجته وهي الملك، إذا قيل هذا البيع ترتبت عليه آثاره المقصودة منه دل على أنه صحيح. والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته، إذا قيل هذا البيع بهذه الصورة لا تمتلك السلعة ولا يمتلك البائع الثمن، إذن نفي عنه الثمرة، إذن البيع ليس بصحيح أو نتيجة لهم. كقوله لو صح البيع لأفاد الملك، لو صح البيع لأفاد الملك، لكنه لم يصح فلم يفد الملك، لكنه لم يفد الملك فلم يصح، كذلك لو صح البيع لأفاد الملك لكنه لم يفد الملك حينئذ لم يصح، هذا مرادهم. أو بنظيره، إما بالنفي على النفي، أو بنظيره يعني نظير الشيء، الاستدلال على الشيء بنظيره، فما ثبت لهذا ثبت لنظيره، وما نفي عن هذا نفي عن نظيره. ولذلك أورد هنا أربع صور الاستدلال بنفي بالنظير على النظير، إما بالنفي على النفي، تستدل بنفي الشيء على نفي الشيء عن نظيره، أو بالإثبات على الإثبات، أو بالنفي على الإثبات، أو بالإثبات على النفي، صور أربعة عقلية، صور أربعة. إما بالنفي على النفي يعني التلازم بين حكمين منفيين، فإذا نفي عن هذا الشيء وهذا نظيره إذن أخذ حكمه وهو النفي، كقول لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق لصح التنجيز، لكنه لم يصح التنجيز فلم يصح التعليق، هو يختصر، وهذا في قوة لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق، أي لم يصح التعليق لأنه لا يصح التنجيز، يعني بالعكس. ومثله وهو أوضح لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية، لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية، وهو في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط فيه في التيمم، على كل فيه نظر لكن المراد المثال. أو بالإثبات على الإثبات، تلازم بين حكمين ثبوتيين، حينئذ أفاد إثبات أحدهما، إذا أثبت أحدهما دل على إثباته في نظيره، تلازم بين حكمين ثبوتيين أفاد إثبات الحكم في أحدهما لزم منه ثبوته فيه في الآخر، كقوله مثلا في الذم لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، فالاستدلال بصحة الطلاق على صحة الظهار يثبت بالطرد ويقوى بالعكس، وهو أنه كل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وهذا استدلال من الدوران المطلق، إذن لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، لكنه صح ظهاره حينئذ صح طلاقه، هكذا، لأن لو دائما يأتي ماذا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجي فلم أكرمه، حينئذ انتفاء الشيء لانتفاء مقابله. أو بالإثبات على النفي يعني استدلال بالإثبات على النفي، تلازم بين ثبوت ونفي، قال هنا كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، هو يطلق فقط يعني من أجل مثال. هنا انتفت فرضيته لأنه يفعل على الراحلة يعني مع القدرة، مع القدرة. وكان عاجزا الفرض لا إشكال فيه، الفرض والنفل سواء، لكن مع القدرة كونه صلى على الراحلة لو كان فرضا ما صح، حتى لو قيد بالسفر مثلا نقول لو كان فرضا لما صح، لكن لكونه نافلة صح أداؤه على الراحلة. لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، لكنه صح فعله على الراحلة فليس بفرض، صح فعله على الراحلة انظر إثبات فليس بفرض، نفي، صار النتيجة نفي، أو بالنفي على الإثبات عكس الثالث، يعني التلازم بين نفي وإثبات، كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم، هذا ما نافي، وما حرم يعني ما حرم نقلها من الشمس من الظل إلى الشمس، فيجوز تخليلها، فيجوز تخليلها. هنا سدل بماذا؟ سدل بالنفي، فما حرم يعني النقل على ماذا؟ على الإثبات، فيجوز تخليلها، ويجوز تخليلها. ويلزمه بيان التلازم ظاهر لا غير، يعني يلزم من أراد أن يستدل بهذه الصورة الأربعة أن يبين التلازم بين هذه الأنواع. وكما رأيت هذا كله من باب التكلف، كله من باب التكلف. ثم قال وبرهان الخلف، برهان الخلف هذا النوع ثالث، نعم، برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف، برهان الخلف. قال في اللسان الخلف الرديء من القول، يقال هذا خلف من القول أي رديء، خلف، ولذلك خلفي، خلفي الأصل من هذا الباب، أما خلف، نعم. برهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه، يعني يكون ثم مذهبان أو أكثر فيتعرض الناظر أو المجتهد لإبطال هذا القول الذي يقابل قولي، فإذا أبطلته دل على ماذا؟ على أن قولي صحيح. فإذا كان في المسألة قولان فقط، قولان صحة والكراهة، أبطلت وأنا أرى الكراهة، أبطلت دليل القائل بالتحريم، تعين الثاني، هل أحتاج أن أذكر دليلي؟ لا أحتاج. لماذا؟ لأن المقابل أبطلته فتعين أن يكون قولي هو الصحيح. كل شيء تعرض أو تعرض فيه يعني الناظر أو المجتهد لإبطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه، فيعني أبطله، إذا أبطله تعين صحة مذهبه. وهذا له طريقان، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، حصر المذاهب الأربعة مثل أربعة أقوال وتبطل ثلاثة وتترك واحد، دل على أن الذي تركته ولم تبطل هو قولك. إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، وهذا يقوم على طريقة السبر والتقسيم، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها، يذكر أقساما التي يمكن أن يتعلق بها الحكم من جهة المخالف ثم يبطلها كلها ولا يتعرض لقسمه هو، ويتعين يكون هو الذي رجحه، يعني يريد إقامة الدليل على صحة مذهبه، هذا المراد. قد يأتي بالسبر والتقسيم يذكر مذهبه مع المذاهب المذكورة فيبطل كل ما عدا المذهب الذي اختاره فيتعين صحته، أو يأتي بالأقوال المقابلة دون ذكر مذهبه فيبطلها كلها، حينئذ تعين أن يكون قوله هو الحق. وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، وكل باطن رديء، أو لأنه الاستقاء، لأنه الاستقاء يعني بمعنى استقاء الماء، استقاء بمعنى استقاء الماء، وهو استمداد، استمداد. فكأنه أي المستدل استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، يعني كأنه اتكأ على فساد قول المذاهب المقابلة على صحة مذهبه، على صحة، هذا مجرد تسمية، وإلى الأصل أن مذهبه إنما كان مبنيا على دليل شرعي، وهذا ليس بدليل شرعي، حينئذ لا يكون هو المقوي له ابتداء، وإنما يكون قوله معتمدا على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبطل كان هذا الإبطال تتمة لقوله. ولذلك أقول دائما لا يلزم من أراد إقامة القول حق في مسألة فقهية أن يتعرض للأقوال المقابلة، بل لا يلزمه الإجابة عن كل دليل يريده المخالف. لماذا؟ لأن الفقه ما هو؟ هو أنك تأخذ الحكم الشرعي بطريق صحيح من الكتاب والسنة، فإذا أخذته بدليل صحيح وطريقة صحيحة لزمك، لا يجوز القول بغيره وهو المتعين عليك. حينئذ النظر في أقوال الآخرين لابد أن يكون لدليل عندهم، لابد أن يكون لدليل عندهم، قد يذكر وقد لا يذكر. ثم الذي يذكر قد تكون العلة أو الاستنباط واضحا، يعني التماس هذا القول الفرع الذي أرى أنه باطل أو ضعيف، دلالة اللفظ عليه قد يكون له وجه، لكن يكون إما من جهة أنه معنى مرجوح أو أنه معارض بما عندي وهو مقدم عليه. حينئذ لو تركت الأدلة كما هي ولم تتعرض لردها أو نقدها أو طالها لا يلزمك الكف عن قولك أنت، ولا يكون داعيا للمرء أن يقف عن القول الذي اختاره من أجل أنه لم يتمكن من رد على أقوال المخالفين. وهذا قد يظنه الظان أنه لابد أن يكون ثم نعم يكمل مذهبه ويقويه، أما أن يكون أصلا فلا، لأنك لست ملزما عن إجابة ما اختاره فلان أو فلان من أهل العلم. ثم قد يخفى بعض الأدلة من حيث الاستدلال، ينقل النص بجوار الحكم الشرعي ولا تدري لما اختار هذا من ذاك. ولذلك تجد في كثير من أقوال الفقهاء وخاصة المتأخرين حكمه كذا للند، تنظر في الدليل لا وجه له، إما أنه يدل على الوجوب إما يدل على التحريم، وقد لا تذكر الوجه الصارف مع ذكر الحكم الشرعي، أنه يقول للكراهة أو للند لقول صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا نظرت في الدليل من حيث هو إما إجابة إما تحريم، حينئذ نقول هذا لا يمكن الإجابة عنه، لأنه لابد أن يبين لماذا صرف هذا النهي أو هذا الإيجاب، لماذا صرفه عن الإيجاب أو التحريم إلى الندب أو الكراهة. فإذا لم ينقل لست مكلفا بالإجابة عنه، بل أقول الأصل هذا النص الذي توقفت عليه دل على التحريم ولا أعلم قرينة صارفة له فيبقى على التحريم، حينئذ تكون أنت جانبك مقوى. قال هنا ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات إلى ما بطن، يحتمل. ومنها ضروب غير ذلك، يعني من ضروب الاستدلال، من ضروب الاستدلال كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، وجد سبب الوجوب بالباء فيجب، يعني الاستدلال بوجود السبب، فإذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم. حينئذ تقول مثلا إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة، إذا بلغ الصبي هذا سبب الوجوب، إذا تعلق به الحكم وهو التكليف. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر، فزالت الشمس وجبت الصلاة، إذن وجد السبب سبب الوجوب فيجب. أو فقد شرط الصحة فلا يصح، يعني الاستدلال بفقد شرط الصحة لعدم الصحة. حينئذ تقول كل ما جعل شرطا شرط الصحة، حينئذ إذا لم يوجد تستدل بنفي بعدم وجود الشرط على عدم الصحة، الصلاة هذه باطلة. لماذا؟ لفقدان الطهارة. إذا استدلت على بطلان الطهارة بفقد الشرط، هذا البيع باطل. لماذا؟ لفقدان العلم بالمبيع مثلا أو الجهل بالثمن، نقول البيع باطل. حينئذ العلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع. أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، عكس الأول، لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب. لم تجب الصلاة على الصبي، ليست بواجبة. لماذا؟ لعدم البلوغ، لأن سبب الوجوب هو البلوغ لم يوجد. أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، كما مر معنا نفي الفارق قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. أو لا نص ولا إجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت، تنفي الدليل. فإذا أثبتت مشروعية شيء ما حينئذ تطالب بالدليل، وإذا لم يوجد دليل تقول لا نص ولا كتاب ولا إلى آخره، حينئذ الحكم الشرعي لا يثبت. أو الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا أو لكذا فبقي على مقتضى النافي، الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا يعني بأمر ما فبقي على مقتضى النافي، هذا استصحاب النفي، استصحاب النافي. إذا دل الدليل على نفي ما فيستصحب حتى يرد الدليل المثبت، والعكس بالعكس، إذا أثبت الشيء نستمسك بهذا الشيء المثبت حتى يدل الشيء على النافي، وهذا يعرف عنده بالدليل النافي يعني الصحة وأشبه ذلك، هذه كلها تؤخذ بالمبارسة من كتب الفقهاء. فصل. وأما ترتيب الأدلة وترجيحها، هذا الكلام في ترتيب الأدلة، كلام في ترتيب الأدلة. الأدلة الشرعية المراد هنا به ترتيب الأدلة، الأدلة الشرعية. ومعلوم أن الأدلة ليست على مرتبة واحدة، على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة في القوة، فبعضها أقوى من بعض. حينئذ يحتاج الفقيه أو المجتهد إلى معرفة الأقوى ليقدم هذا الأقوى على غيره عند التعارض. والأدلة الشرعية الأربعة من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، كتاب والسنة والإجماع والقياس كلها في مرتبة واحدة، هذا من حيث العمل، وجوب العمل، يعني يجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب، ويجب العمل بالإجماع كما يجب العمل بالكتاب والسنة، وكذلك يجب العمل بالقياس وقيده بالصحيح، قياس الصحيح يجب العمل به كما يجب العمل بالكتاب والسنة. إذن كلها من حيث الوجوب في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به. ومن حيث المنزلة والمكانة، هنا باعتبار المتكلم أو المشرع، فلا شك أن القرآن أعظم منزلة من السنة، هذا كلام الله، هذا كلام بشر، إذن لا يتساويان، لا يتساويان. الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ثم القياس. ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها، يعني الباحث هنا المجتهد لا يريد من حيث العمل متفق عليه، وكذلك من حيث المكان متفق عليه، لكن إذا أراد أن ينظر ويبحث المسألة حينئذ كيف ينظر؟ بماذا يبدأ؟ بماذا يبدأ؟ هل يبدأ بالكتاب أو يبدأ بالإجماع أو يبدأ بالسنة؟ يبدأ بمذهب أهل الحديث، مذهب الفقهاء، كيف يكون النظر؟ هو الذي يتكلم عنه أصوليون في هذا الموضع. فهذا المقصود هنا بحثه في هذا الموضع، وطريقة السلف في ذلك الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس على الترتيب الذي يذكره الفقهاء. فصل. وأما ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة، ترتيب المراد به وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه. والأدلة جمع دليل، المراد به هنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأنها تثبت بها الأحكام. وترجيحها، ترجيحها إنما يكون عند التعارض. إذن عندنا ترتيب وعندنا ترجيح وعندنا تعارض، عندنا ترتيب أدلة وعندنا ترجيح وعندنا تعارض. ترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، والتعارض تقابل الدليلين على سبيل المخالفة، أو بعضهم يعبر بالممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة أو المخالفة، يعني كل منهما لا يمكن العمل به في محل واحد في وقت واحد، لا يمكن. وهذا التعارض نوعان، تعارض كلي من كل وجه، وتعارض جزئي في وجه دون وجه. الأول ممتنع وقوعه في الشرع، بمعنى أنه يوجد تعارض بين النصين قرآن وقرآن أو قرآن وسنة، ولا يمكن العمل بهما البتة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال ولو بتنزيل أحد الدليلين على حال مخالف للآخر، هذا لا وجود له في القرآن ولا السنة. لماذا؟ لأنه حق، والحق لا يتناقض ولا يتعارض، والتعارض الجزئي الذي يكون في وجه من الوجوه ويمكن الجمع هذا يقع، لكن لا لذاته، يقع في الأدلة لا لذات الأدلة، وإنما لنظر لنظر الناظر المجتهد، وإنما يكون التعارض في الفهم عند قصور الناظر، إما لقلة علمه أو لقلة فهمه أو لتقصيره في البحث نحو ذلك. وكل من رأى تعارض بين دليلين فلا بد أن يكون له حظ من هذا، إما أنه لم يطلع أو أنه لم يتعلم أو أنه بقي عليه شيء من الفهم نحو ذلك. إذن تعارض كلي وتعارض جزئي، تعارض الكلي كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فهذا هو التناقض وهو ممنوع في الشرع. التعارض الجزئي كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما، وهذا واقع في الأدلة لكن لا لذاتها بل للناظر فيها. والترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر، لأن الأصل هو إعمال الدليلين، هذا الأصل، ومتى ما أمكن الجمع حينئذ لا يقدم أحدهما على لا يب نعم مهما أمكن الجمع حينئذ لا يترك واحد من الدليلين البتة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، بل هو واجب، هذا هو الأصل. حينئذ يكون الترجيح، ماذا يصنع المرجح؟ يقوي أحد الدليلين على الآخر، إما أن يفك الجهة وإما أن ينزل كل واحد منهما على حالة تخالف حالة الدليل الثاني. إذن الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر. ومحل الترجيح والظنيات، إذ الترجيح فرع التعارض، فرع التعارض، لأن التعارض لا يقع في القطعيات، يعني قطعي وقطعي لا يمكن التعارض، لأنه إذا قيل بأنه قطعي يعني يحتمل أن يوجد مخالف له ظني فضلا عن يكون قطعيا، وكذلك لا تعارض بين قطعي وظني، لأن قطعي مقدم مطلقا باتفاق. إذا متى يقع التعارض من الأدلة؟ بين الظنيات، بين الظنيات. وأما القطعي والقطعي لا تعارض، قطعي وظني لا تعارض، لأن القطعي مقدم، بقي المحل التعارض والترجيح إنما هو في الظنيات. إذ الترجيح فرع التعارض، لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينها، فإن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح الذي هو تقوية أحد الدليلين على الآخر. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح، إذا أمكن الجمع حينئذ جمعنا ويكون إعمال للدليلين، والترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا نافي هذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي، مثل هذا أعملت أحد الدليلين وقدمته على الآخر، إذن لم تعمل أحد الدليلين، وهذا لا يصار إليه إلا بعد محاولة إمكان الجمع، فإن أمكن فهو متعين. فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح. لا يجوز الترجيح بدون دليل، هذا من قواعد الترجيح، لا يجوز الترجيح بدون دليل، إذ هو تحكم وهوى وهو باطل، يعني هكذا من نفسه قدم هذا على ذاك، فيه تحريم وفيه كراهة، والكراهة أخف على الناس، إذن حكمه الكراهة، قل هذا ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح وهو باطل، وهو باطل. قاله المصنف: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ في النظر بالنظر في الإجماع. هذه طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة، أن الإجماع مقدم، لأنه لا ذكره سيأتي هنا، فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، لم يحتج إلى غير، نعم إذا وجد الإجماع لا تحتاج إلى غيره من الأدلة البتة، لا لكوننا معرضين عن كتاب السنة ولا نحكم الشرع، لا، ولأن هذا الدليل قاطع في بابه، بمعنى أنه لا يحتمل غير ما نص عليه، ولذلك الإجماع لا يكون إلا نص، ليس عندنا ظاهر مجمل في الإجماع، وإنما هو نص على حكم شرعي، واجب حرام إلى آخره، جائز لا يجوز، نقول هذا نص، فإذا كان نصا حينئذ إجماع لا يقبل النسخ، لا يقبل النسخ، لماذا؟ لأنه لا يكون إلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أين الناسخ؟ لا يكون ثم ناسخ. إذا كان نصا هل يحتمل التأويل؟ مجمل يحتاج إلى قرينة أو ظاهر يحتاج إلى مؤول؟ لا يحتاج، إذن صار مقدما من كل وجه، صار مقدما من كل وجه. فإن وجد لم يحتاج إلى غيره، فإن خالفه، إن وجد ما ظاهره أنه مخالف للإجماع من نص، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول. إذا وجد إجماع صحيح ثابت قطعي، وورد في ظاهر الكتاب أو ظاهر السنة ما يخالف الإجماع، إما أن يكون الإجماع منسوخا فيطرح، نعم، إما أن يكون النص منسوخا فيطرح، أو يكون متأولا، يعني نوجد له معنى يخالف ظاهرا نؤوله، لابد من تأويله، هنا يتعين التأويل، فنؤول هذا النص الذي يدل على حكم مخالف للإجماع لوجود الإجماع القطعي، لأن هذا يحتمل التأويل والإجماع لا يحتمل التأويل، فإذا تعارض ما احتمل التأويل مع ما لا يحتمل التأويل وجب تأويل ما احتمل التأويل ولا يكون معارضا. ولذلك قال: علم أنه، أي النص من كتاب أو سنة، منسوخ فيطرح أو متأول إن صح، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا، لا يقبل نسخا ولا تأويلا. هذا الإجماع، إذا وجدت إجماع فامسك به. ثم في الكتاب، يعني كن نظر في القرآن والسنة المتواترة، ولا تعارض ولا ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. ولا تعارض في القواطع، يعني ما كان قطعيا، ما كان قطعيا من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت لا يعارض القطعي من حيث الدلالة والثبوت، لأن القطع قد يكون وصفا للثبوت يعني من جهة التواتر السند، وقد يكون وصفا للدلالة، قد وصفا للدلالة. ولذلك صارت القسمة رباعية: قطعي الدلالة والثبوت، ظني الدلالة والثبوت. قطعي الدلالة ظني قطعي الثبوت ظني الدلالة ظني الثبوت قطعي الدلالة، يعني صارت قسمة رباعية. لا يقع التعارض بين قطعيين إلا أن يكون أحدهما منسوخا، إلا يكون أحدهما منسوخا. فلو نظر ناظر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البيت المقدس وصلى إلى الكعبة، وكل منهما شرط الصحة، استقبال القبلة شرط صحة للصلاة، والقبلة اختلفت، كانت في أول الإسلام هي بيت المقدس والثاني خن، كيف الجمع بينهما؟ هل يصلي كذا مستقبل نوع الجهتين؟ نقول لا، هذا لا يمكن. حينئذ يتعين يكون أحدهما ناسخا. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون قد صلى في وقت واحد إلى تلك الجهتين. ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا في علم وظن، علم اليقين والظن، لأن ما علم لا يظن خلافه، إذا كان يقينا لا يظن خلافه، يعني لا يوجد أصلا، لا يوجد خلافه، يعني ما يخالف هذا القطع أو هذا العلم ويكون مظنونا، حينئذ يقدم العلم. ثم بعد الكتاب والسنة المتواترة ينظر المجتهد في أخبار الأحاد، ثم الأخبار الأحاد، انظر التفريق هنا السنة المتواترة أخبار أحاد، هذا عند التعارض، عند التعارض. ثم إذا لم يجد نصا انتقل إلى القياس، لأن القياس كما ذكرنا إنما هو ضرورة، إذا لم يجد نصا في كتاب أو سنة أو إجماع حينئذ انتقل إلى قياس. في قياس النصوص، وهو بعد خبر الأحاد، بعد خبر الأحاد. وعند من يرى أن قول الصحابي حجة قدمه على القياس كما ذكرنا في مضى، يعني ثم في أخبار الأحاد ثم في قول الصحابي، عند من يرى أنه حجة، ثم في قياس صحيح، في قياس النصوص. وإذا لم يكن قول الصحابي حجة حينئذ أسقطه وقدم القياس عليه. ثم قال لما ذكر ما يجب في الأدلة المعتبرة الأربع بين الحكم، بين الحكم فيما إذا حصل التعارض في نفس الدليل، والتعارض هو التناقض، هو التناقض كما ذكرنا سابقا. فلذلك لا يكون في خبرين، لا يكون في خبرين، وإنما يكون في الأحكام الشرعية، يمكن أن يكون حينئذ يقدم أحدهم على الآخر. وأما التعارض في الأخبار لا يمكن أن يكون هذا، يعني ما يتعلق بعلم الساعة وشراط الساعة إذا صح كل منهما لا يقع بينهما تعارض، كذلك ما يتعلق بذات الرب جل وعلا وبأسمائه وصفاته هذا لا يقع في تعارض البتة. لماذا؟ لأنها أخبار، والأخبار إما صدق وإما كذب، حينئذ الذي يقابل الخبر هو أنه كذب وهذا باطل، يعني تكذبه من أصل قال هذا كذب لم يثبت، حينئذ نقول هذا متعذر في الأخبار. والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، إما هذا صدق وإما هذا كذب، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرة، إما صدق وإما كذب. فإذا كان خبر الله تعالى صدقا حينئذ انتفى الكذب بكل وجوهه، فكيف حينئذ يجوز التناقض أو التعارض؟ ولا في حكمين، يعني أمر ونهي أو حظر وإباحة، يعني لا يجمع بينهما في وقت واحد، هو يقع تعارض لابد، لكن نجد بعض النصوص تدل على الإيجاب وبعض النصوص تعتبر قرينة صارفة، وقع التعارض حينئذ وقع التعارض، لكن كونه لا يمكن الجمع بينهما ويكون المطالب به محرم واجب في وقت واحد قلنا هذا مستحيل. ولذلك هناك مرة معنا في مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، في كون الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، لأن لا يمكن يكون واجب محرم عليه في وقت واحد والصلاة واحدة والمحل واحد، هذا باطل لا يمكن وهو محال. فإن وجد التعارض بين حكمين، يعني في الظاهر حينئذ ما السبب؟ إن نظر الناظر المجتهد فوجد أن ثم تعارض بين حكمين أو خبرين كذلك، فإن وجد التعارض بين حكمين فإما لكذب الراوي، يعني أحد النصين كذب، فإما لكذب الراوي، وقد يكون مراد الكذب هنا الغلط يحتمل ليعم، أو نسخ أحدهما إن كان مما يقبل النسخ، إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون فيه شيء من الغلط، يعني لم يثبت النص، لم يثبت النص. فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمنين، ها ماذا عندكم؟ أي لا زمنين زي كل واحد بعدها. أي فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين، زمن زمان كلام صحيح، زمن زمانين زمنين، جمع يعني جمع بينهما، جمع بينهما على حالين، وهذا ما يعبر عنه بفكاك الجهة، بأن يكون هذا الحال، هذا النص دال على حال وهذا النص يدل على حال آخر، كما قلنا مثلا نعم حمل أحد الدليلين على حال وحمل الآخر على حال أخرى، وهذا ما يعرف بحمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد، لأنه يقع كما سبق أنه قد يكون الشيء مصدقه واحدا حينئذ يقع التعارض، فالجزء الذي دل عليه اللفظ العام عارضه الجزء الذي أو النص الذي دل على استثناء الخاص، والخاص مدلوله خاص والعام مدلوله عام، فثم قدر مشترك وهو الذي جاء فيه النص الخاص، هذا الفرد مختلف فيه، النص الخاص أخرجه من دلالة العام والنص العام دل على أنه داخل فيه، وقع تعارض، حينئذ نقول العام يحمل على أفراده ما عدا صورة التخصيص، والمراد بالدليل الخاص خاص بالصورة التي هي تسمى بصورة التخصيص، أو زمانين، فيكون المتأخر حينئذ ناسخا للأول. وإن لم يمكن الجمع أخذ بالأقوى، وقبل ذلك النسخ بشرط أن يعلم التاريخ، أخذ بالأقوى والأرجح، أخذ بالأقوى والأرجح يعني المتواتر مقدم على الأحاد، متواتر مقدم على الأحاد، ما اتفق عليه الستة مقدم على من فرد عليه به مثلا النسائي وهكذا. والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه، ترجيح في الأخبار يعني في الألفاظ فمن ثلاثة أوجه، إما السند وإما المتن وإما أمر من خارجه، إما هذا أو ذاك. إما السند، السند هو طريق الإخبار عن المتن، فيرجح بكثرة الرواة بأن يكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر، لأنه أبعد عن الغلط ولقوة الظن به، هذا واضح. وقال بعض الحنفية لا يرجح بالكثرة، وقال بعض الحنفية لا، يعني لا يرجح بكثرة الرواة كالشهادة، يعني قياسا للرواية على الشهادة، هذا فيه نظر. والصحيح الأول أنه إذا لم يمكن الجمع إلا بهذه حينئذ عدلنا إلى هذه، ولذلك قلنا لماذا قيل بأن سمعت أعلى الدرجات في تلقي والأداء، لأنها تنفي الواسطة وتدل على المباشرة، والقول بأنها أعلى الدرجات إذا جاء خبر ولم يكن ثم جمع بينهما إلا أن هذا صرح بالسماع وهذا صرح بقال مثلا أو أخبرني، يكون الأول مقدم على الآخر، لكن هذا لا يكاد يكون له مثال. وبكون راويه أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى، واضح هذا، وبكونه صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الآخر كما مر معنا قصة ميمونة، أو مباشرها دون الآخر يعني الذي باشر القصة، والمتن وهو ما انتهى إليه السند من الكلام، فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، يعني ترجيح الناقل عن الأصل البراءة الأصلية على المبقي عليها، لأن مع الناقل زيادة علم كما ذكرنا في الأحاديث المختلف فيها بين نقض مس الذكر أو لا، كونه بضعة منك هذا أصل يعني كسائر المحال، والدليل الذي دل على أنه ناقض للوضوء هذا ناقل عن الأصل فيكون مقدما وهكذا. والمثبت أولى من النافي لأنه معه زيادة علم، من أثبت مقدم على من نفى، ولذلك من أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما مقدم على من نفى، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه معه زيادة علم. وهكذا والحاضر على المبيح عند القاضي لأنه أحوط، يعني الحاضر مقدم على الإباحة لأنه أحوط عبر للذمة وأسلم للناس. لا المسقط للحد على الموجب له، يعني لا الخبر المسقط، هذا مما لا يقع به الترجيح. هل إذا جاء خبر يدل على إسقاط حد وخبر يدل على إثبات حد، نقول نسقط، نقدم الخبر الذي يدل على الإسقاط على الخبر الثاني لأنه شبهة لوجود التعارض؟ قل لا. لذا قال لا المسقط للحد، يعني لا الخبر المسقط للحد على الخبر الموجب له. لماذا؟ لأن الموجب هذا ناقل على الأصل، الأصل عدم الحد، هذا الأصل. فإذا دل الدليل على أنه يحد نقول هذا ناقل عصبة مقدم، وأما العكس فلا. لا المسقط للحد على الموجب له، لأن الموجب هذا ناقل، بل يرجح الموجب للحد لإفادته التأسيس، لإفادته التأسيس. وقيل يرجح المسقط لما فيه من اليسر وعدم الحرج، قل لا، يسر عدم الحرج هذه ليست قاعدة مطلقة هكذا، ليست قاعدة مطلقة، وإنما ما جاءت به الشريعة هي رفع الحرج، هي رفع الحرج. ما لم يرد فيه نص، نحن نتحدث في ماذا الآن؟ في الأخبار. إذن ينظر في الخبر باعتبار قواعد الشريعة، وأما هذه النظرة نقول هذا فيما لم يكن فيه نص وكان للاجتهاد فيه مجال، حينئذ قد يكون لهذه القاعدة وهذا النظر وهذا المعنى وجه من الصحة. بل يرجح الخبر الموجب للحد على المسقط، وجمهور الأصوليين بترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب له، جمهور على العكس، يعني يرجح عندهم الخبر المسقط للحد على الموجب له لما فيه من اليسر ورفع الحرج. قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، ها يعني تعارض خبران أحدهما يترتب عليه الحرية والثاني يترتب عليه الرق. قال الأصل الشرع متشوف للحرية، إذن نقدم ونرجح الموجب للحرية على الموجب للرق، لأن الرق هذا غير مراد شرعا، غير مراد شرعا. بل يرجح المقتضي للرق لأن الخبر المثبت للرق موافق للدليل الدال على صحة ملك الرقبة. وهكذا وأمر من خارج، يعني من عن السند والمتن، ما سبق ينظر في السند نفسه وفي المتن نفسه، وهنا من أمر خارج، مثل ماذا؟ أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. حينئذ عندنا خبران كل منهما معارض للآخر، وجد مع أحدهما ما يشهد له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، صار مقدما، وهذا ما يسمى بتقوية، جاءت التقوية من خارج لا من ذات السند ولا المتن. أو يعمل به الخلفاء الأربعة صار مقويا له، أو صحابي غيرهم، لأنه يغلب على الظن قوته في الدلالة سلامته من المعارض. أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، يعني إذا تردد في الوقف والرفع، وهذه كل ما تردد عند المتأخرين خاصة الأصوليين الرفع مقدم لأنه معه زيادة علم. والصحيح أنه ينظر فيه بحسب القرائن، قد يرجح هذا وقد يرجح ذاك، ليس فيه قاعدة مضطردة. أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته، ينقل عن الراوي نفسه خلافه أنه خالف هذه الرواية، وهذا الأصل أنه لا يعتبر. أو يكون مرفوعا مسندا والآخر مرسلا، هذا واضح بين، لكن هذا إنما يكون عند من يحتج بالمرسل، يعني أحدهما مرفوع والآخر مرسل وهو حجة عنده، أما إذا كان ضعيف لا إشكال أنه لا تعارض بين الصحيح والضعيف، وإنما أراد المصنف هنا بما يوافق مذهب بعض من صحح الحديث المرسل وهو كثير من المتقدمين. وأما في المعاني، يعني ما يتعلق بالعلل، ما يتعلق بالعلل، وأما في المعاني أي بين علل المعاني، فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول أو خبر مرسل، يعني ترجحنا ما عندي قول صحابي، نعم، يعني إذا ورد للعلة دليل يؤيدها إما من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، يعني ترجيح القياس من جهة علته. فإذا استنبط في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحدى العلتين دليل آخر فإنها ترجح على الأخرى، ترجح على الأخرى. وبكونها ناقلة عن حكم الأصل على العلة المبقية على الأصل كحديثي مس الذكر كما سبق، ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان، يعني لا يرجح علة على علة لكونها خفيفة أو لكونها ثقيلة، وقيل بهذا وقيل بذاك. أي إذا اجتمع قياسان وعلة أحدهما تفيد حكما أخف فهي أرجح، وبعض قال لا نقف مع التي تفيد الحكم الأثقل وكلاهما ضعيف. فإذا كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا، حكما شرعيا مثل الحرمة مثلا والأخرى وصفا حسيا كالإسكار، فرجح القاضي الثانية يعني الوصف الحسي يعني القياس الذي علته حسية. وهذه المسائل كلها باطلة، مسائل هذه كلها باطلة، أنا أردت أن أصبر حتى انتهي لكن ما استطعت. لماذا؟ لأن التعارض هنا بين قياسين، بين قياسين، ولا يمكن هذا أن يوجد قياسان متعارضان، لا يوجد قياسان متعارضان، وإما أن يكون أحدهما صحيح والآخر فاسد. أما التعارض فيما سبق ليس التعارض بين حديث مكذوب وحديث صحيح أو حديث ضعيف وحديث صحيح، وإنما التعارض بين ما صح أنه دليل شرعي، حينئذ يقع التعارض ويقع الترجيح. ولذلك الترجيح ما هو؟ تقوية أحد الدليلين على الآخر، دليل إذن اسمه دليل شرعي. والقياس الفاسد الذي عارض ما كانت العلة فيها أصلا أو دل عليه دليل هذا لا يعتبر معارضا، لا يلتفت إليه البتة، هو ساقط من أصله فلا يكون معارضا ولا نشتغل به. على كل هنا قال تعارض قياسان، قياس فيه العلة حكم شرعي وقياس آخر عارضه فيه وصف شرعي، أيهما نقدم؟ قال رجح القاضي الثاني يعني القياس الذي علته حسية، وأبو الخطاب الأولى يعني الحكمية لأن المطلوب هو الحكم الشرعي. وبكثرة أصولها يعني إذا تعددت الأوصاف، إذا تعددت الأصول ليست الأوصاف، إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد، كأن يقاس فرع بجامع على أصول كثيرة وأمكن قياسه بجامع على أصل واحد، فالأصول مقدمة على أصل واحد. وباضطرادها وانعكاسها يعني العلة المضطردة المنعكسة مقدمة على العلة غير مضطردة المنعكسة، يعني ما ورد فيه الشروط المتحققة السابقة والمتعدية على القاصرة، أصل القاصرة لا يصح التعليل بها لكثرة فائدتها، هي فيها فائدة القاصرة لكنها تفيد ماذا؟ علية الحكم في محله، وأما كونه يتعدى فلا. ومنع منه قوم، والإثبات على النفي، الإثبات على النفي يعني يترجح من القياسين ما كانت علته إثباتا على ما كانت علته بالنفي، لأن التعليل بالإثبات متفق عليه والتعليل بالنفي مختلف فيه، والمتفق على أصله على المختلف فيه، يعني كان عندنا قياسان تعارضا، هذا الأصل متفق عليه وهذا الأصل مختلف فيه، المتفق عليه مقدم على مختلف فيه. وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني القياس الذي دل، القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق، هذا مقدم على ما يحتمل النسخ. وهكذا. وبكونه رده الشارع إليه يعني ترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه، كقياس الحج على الدين مثلا لأنه لا يسقط بالموت، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبيهة، مناسبة متفق عليه على الشعر. على كل هذه كلها أمثلة لا دليل عليها وليس لها مثال أصلا، كلها ترجيحات أو أصول ليس عليها دليل، لأنه يجوز قيام قياسين ويسوي بينهما في التعارض، وهذا باطل، وهذا باطل. إذا امتنع أن ينسخ بالقياس وامتنع أن يخص بالقياس فمن باب أولى أن يوجد قياس ويخالف قياسا آخر. الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد، في الاجتهاد والتقليد متقابلان. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، بذل الجهد يعني الطاقة في فعل شاق. إذا لم يكن شاقا لا يقال فيه اجتهاد، ولذلك لا يقال اجتهدت في حمل النواة، وإنما يقال اجتهدت في حمل الصخرة لأنها شاقة. وأما الذي لا يشق هذا لا يحتاج الاجتهاد، فلا تقول اجتهدت في حفظ ألفية، ولا تقول اجتهدت في حفظ بيقونية مثلا، ما تحتاج إلى الجهاد. صحيح؟ أي نعم. الألفية تحتاج إلى الاجتهاد، تحتاج إلى الاجتهاد. إذن الاجتهاد بذل الجهد في فعل شاق، هذا في معناه اللغوي. وعرفا بذل الجهد في تعريف الأحكام أو في تعرف الأحكام، بذل الاجتهاد الجهد في تعرف الأحكام، يعني بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه. والاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. وتمامه إذن له أصل وله تمام، له أصل وله تمام. تمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته بحيث يعجز عن مزيد طلب، عن مزيد طلب، حينئذ لا يكون مجتهدا على وجه التمام. وهذا لا ينافي أن يكون مجتهدا إذا لم يعجز، حينئذ له درجة دنيا وله درجة عليا. العليا ألا يترك كتابا إلا ونظر فيه، وأما الدنيا فهو ما يستطيع أن يقف معه وتتعلق به قدرته. وتمامه أي تمام الاجتهاد بذل الوسع في الطلب إلى غايته، يعني العجز عن مزيد الطلب، هذا الاجتهاد. والمجتهد، لأنه شرع في ذكر الشرط المجتهد، المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، الفقيه الذي له القدرة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. هذا له شروط، يعني متى يكون قادرا على الاستنباط؟ عرفنا طرق الاستنباط. ولذلك ذكر في حد أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن أنه قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، حال المستفيد. فبين لك الأدلة المجملة للفقه، ثم بين كيف تستثمر الأحكام الشرعية من هذه الأدلة وهي القواعد الأصولية، وكيف تفعل عند التعارض بين هذه القواعد وبين هذه الأدلة، تعارض عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، ثم من هو الذي يحكم على الدليل بكونه دليلا شرعيا صالحا للاستدلال به، ومن هو الذي يستنبط، نحتاج إلى معرفة شرطه. إذن المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذه القدرة معقولة، يعني قدرة معقولة، ليس شيئا معجزا يحتاج إلى معجزة وكرامة من أجل أن يكون فقيها أو مجتهدا، لا، شيء يدرك بالاكتساب، لكنه يحتاج إلى بذل وسع، وإلا لو كان ليس في مقدور البشر لما صح تشريعه أصلا، وهو عام في كل زمان وفي كل مكان. وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبه. الإحاطة بمدارك، مدارك جمع مدرك، والمراد بها طرق الأحكام التي تدرك منها، يعني أدلة الأحكام، وهي الأصول الأربعة كتاب السنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية على ما ذكر المصنف، والقياس هذا تابع لها. وترتيبها من حيث النظر فيها ومن حيث التقديم والتأخير عند التعارض، كما ذكر فيما سبق المتواتر مقدم الأحاد مثلا على ما ذكره. وما يعتبر للحكم في الجملة، يعني كل ما يعتبر طريقا لإفادة الحكم من الكتاب والسنة، وسيفصل بعض المسائل المتعلقة بها من اللغة ونحوها. إلا العدالة على المشهور، العدالة ليست بشرط، يعني ألا يكون فاسقا، قد يكون مجتهدا وهو فاسق، لا مانع، لا يمنع العقل يكون مجتهدا وهو فاسق، لكن هل العدالة شرط في الاستنباط أو لا؟ بمعنى أنه لا يحق له أن يستنبط إلا إذا كان عدلا، يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات ويجتنب عن سفاسف الأمور وخوارم المروءة ونحو ذلك، حينئذ هل له أن يستنبط ويقدم على الشرع ويقول هذا حكم الله في كذا وهذا حكم الله في كذا وهو ليس بعادل؟ التفصيل هو المرجح عند المتأخرين الأصوليين، وهو أنه له أن يستنبط وليس له أن يستفتى. يعني العدالة شرط في الفتوى، لا يفتي إلا عدل ولا يستفتي الناس إلا عدلا، وأما الفاسق فلا يصح، لا يجوز أن ينصب نفسه ولا أن ينصب، ولا يجوز للناس أن يستفتوا لأنه فاسق، والعدالة شرط في صحة الفتوى. وأما كونه يستنبط هو بنفسه فيعمل هذا لا بأس به. ولذلك قال: وما يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة إلى آخره إلا العدالة على المشهور، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه ولو كان فاسقا، قد يكون خمارا، حينئذ له ويعتقد حرمه ويعتقد إجبارا حرمة الخمر ويشرب الخمر، حينئذ نقول هذا فاسق ولو كان مجتهدا ولو كان منسوبا إلى العلم وأهل العلم، إلا أنه يجوز له أن يستنبط لكنه يعمل في نفسه ولا يعمل لغيره. ولذلك قال: بل هي شرط لقبول فتوى. إذن ثم تفصيل، ثم تفصيل. ثم قال: مما يشترط في المجتهد فيعرف من الكتاب والسنة، هذا تفصيل لقوله وما يعتبر للحكم في الجملة، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، يعني النصوص التي تستنبط من الأحكام الشرعية، فمن القرآن حددوا من القرآن ومن السنة إلى آخره. والأصل أن يكون عالما بالكتاب والسنة، بكل الكتاب وبكل السنة، إلا أن الأحكام الشرعية هناك أحكام فقهية وهناك أحكام عقدية، وهناك أدلة تفيد الأحكام العقدية وهناك أدلة تفيد الأحكام الفقهية، وهكذا من السنة. حينئذ إذا كان يلتمس الحكم الفقهي، حينئذ لا شك أن النظر يكون فيما يفيد الحكم الفقهي، وإذا كان يلتمس الحكم العقدي فلا شك أن يكون النظر في ما يفيد الحكم العقدي. وهذا لا يلزم منه أن يكون بعض القرآن أو بعض السنة ليس مفيدا للحكم الشرعي، بل كل القرآن من أوله إلى آخره محل لاقتباس الأحكام الشرعية، ثم هي منها ما يتعلق بأفعال العباد، ومنها ما يتعلق بعقائد العباد، ومنها ما يتعلق بسلوكيات العباد وآداب العباد ونحو ذلك. وإلا في القرآن كله محل للاستنباط والفقه والفهم. وأما قول بأن هذا أحكام وهذا كذا، المراد به ما يتعلق بأحكام الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية، وهي التي تحد بأنها آيات الأحكام. والصحيح أنه لا يحد بعدد، ولذلك اختلفوا، هذا قال 500، هذا أنقص 100، هذا زاد 100، خلاص 600، اختلفوا في هذا. قال الصواب أنه لا يحد، بل القرآن كله محل للاستنباط. نعم، إن أرادوا الآيات الدالة على الأحكام التي هي متعلقة بالصلاة والزكاة هي أقل من هذا، يمكن حصرها، وهي التي ينبغي العناية بها. لا حفظها لفظا، يعني لا يشترط حفظها، وإنما المراد أنه يقف عندها ويتأملها ويتدبرها بلسان العرب بقواعد الشرع. وأما الحفظ فهذا محل كمال، وهذا لا يتكئ عليه الطالب أنه لا يلزم منه حفظ القرآن. لا، حفظ القرآن لا يحفظ من أجل الاقتباس فحسب، لا، تحفظه من أجل أن تقرأ، ومن أجل أن يكون لك محل بنهاية كل آية تقرأها في الجنة، له فضله، له ترداده، قراءته، تأمل، التفكر، آخره. ففوائد حفظ القرآن أعم من فوائد الاستنباط. فإذا قيل أنه لا يحفظ معناه ارتحنا، استرحنا، لا يشترط، لا، قل لابد من حفظ القرآن، وهو سنن أهل العلم في التلقي، وهو الأول الذي يعتنى به ابتداء في تلقي العلم الشرعي. ولذلك نقول دائما، وهذا موجود في الساحة، أن من حفظ القرآن حفظ كل المتون، يستطيع، لكن العكس قليل جدا. من أراد أن يحفظ المتون ويكون بارزا في العلوم، هذا إذا لم يكن حافظا القرآن فالغالب أنه لا يسير، لا حفظها، لا يشترط لا حفظها لفظا، بل يكفي معرفتها، بل معانيها ليطلبها عند حاجته، يعني ليرجع إليها عند الحاجة. ومن السنة، أي لابد أن يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالأحكام، ومرادهم هنا معرفة الأحكام الشرعية الفقهية، ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما، يعني من الكتاب والسنة، من السنة، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح عند التعارض، والمجمع عليه من الأحكام. يعني ينبغي أن يجب عليه أو الشرط أن يتحقق أن يكون عالما بالسنة بما يتعلق بأحاديث الأحكام، ثم هذه السنة منها ما هو ثابت مقطوع بثبوته، ومنها ما هو مختلف فيه. فالأول لا يحتاج إلى التعرض للسند ونحوه، والثاني لابد من التعرض لثبوته أولا ثم بعد ذلك ينظر فيه. حينئذ لابد أن يكون عنده أدنى ملكة يستطيع أن ينظر في أقوال أهل الحديث ويرجح بين تضعيف وتصحيح. ولذلك قال والصحيح والضعيف، يعني من الأحاديث للترجيح عند التعارض. حينئذ إذا لم يكن له نصيب وحظ من ذلك صار مقلدا في ثبوت الحديث، وهذا يخرج عن كونه مجتهدا، يخرج عن كونه مجتهدا. والمجمع عليه من الأحكام، يعني لابد أن يعرف ما هو الذي أجمع عليه ثم يتحقق من صحة الإجماع، ليس كل ما ادعي فيه الإجماع قبلا لئلا يفتي بخلافه. ونصب الأدلة وشرطها، يعني من شروط المجتهد العلم بقواعد الاستدلال وشروطه. والمراد بنصب الأدلة وشرطها أصول الفقه، يعني يكون عالما بهذا الفن، فن وقاعدة لكل علوم الشريعة، ليس خاصا بالفقه فحسب. لا، أصحاب المعتقد أو الذين يتكلمون في الاعتقاد لابد لهم من علم بهذا الأصول. لماذا؟ لأنه يأتيه عام، يأتيه خاص، يأتيه مطلق، يأتيه مقيد، يأتيه ناسخ، يأتيه منسوخ، ولا لا يتأتى الناسخ منسوخ هنا، يأتيه مسائل تحتاج إلى أن يعرف القواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية ولو كانت مفيدة للعلميات. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه بحبه، كل أصول الفقه دلالات الألفاظ كلها دخلت هنا. ومن العربية ما يميز به بين كذا وكذا، وهذا يدل على أنه لابد من معرفة لسان العرب، ولا يمكن أن ينتج إلا من كان عالما بلسان العرب. وأصول الفقه مبناه على هذا العلم، والفقه بل الشريعة مبناها على أصول الفقه، والعلوم مترابطة، علوم بعضها يخدم بعضا، وليس عند أهل العلم معتبرين ما يسمى بالتخصص، ليس ثم تخصص إلا بعد أن يستوفي حظه ونصيبه من العلوم التي يحتاجها، ثم بعد ذلك فليتبحر في أي فن من الفنون. والتخصص أشبه ما يكون بالتبحر في فن، لكن بعد أخذ ما يحتاجه من الفنون الأخرى، هذا الذي جرى عليه أهل العلم. وأما التخصصات أن يكون أصوليا أو فقيها ولا يدري من العلوم الأخرى شيء، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يعد من أهل العلم، ولا يجوز أخذ قوله لا في فتوى ولا في غيره. وإنما يستفاد لكثرة البلوى بهم الآن، يستفاد منهم، نعم صحيح، يستفاد منهم في نقل العلم فحسب. ولذلك العز عبد السلام في قواعد الأحكام بين أن من لا يدري أصول الأحكام وعلل الأحكام أنهم نقلة فقه لا فقهاء. وهؤلاء نقلة علم، نقلة فقه لا فقهاء، نقلة أصول لا أصوليين، الله المستعان، نقلة تفسير لا مفسرين، وهكذا. إنما يستفاد منهم لئلا، يعني لو جعلنا هذا الشرط اعتبارا في أخذ العلم لما استطعنا أن نوجد من يدرس العلم على وجهه الصحيح، وإنما يستفاد منهم في فهم المسائل فقط. وأما ترجيحه هو تقول له جزاك الله خيرا احتفظ به لنفسك، لا يجوز أن تأخذ، نعم حكم شرعي، لا يجوز أن تأخذ بقوله إذا لم يكن مبنيا على تأصيل العلم. ولذلك حكى غير واحد أنه لا يعد من أهل العلم بالإجماع. إذن العربية لابد منها، فالمفسر لابد أن يكون عنده قدر كافي من العربية من أجل أن يفهم مرادات الألفاظ، من أجل أن يعري، من أجل أن يعرف التصريف، البيان إلى آخره، لابد أن يكون له علم بهذا. نعم، أنا أقول القدر في مثل هذا لا نستطيع أن نحده بكتاب معين، لكن إن كان محفوظا، لأن النظر يكون متشعبا، إن كان محفوظا يستطيع أن يحفظ فيحفظ في كل فن ألفية. في كل فن ألف يعني. تريد اجتهادا أنت، لأنك ستناقش مالك الإمام مالك والشافعي وأبا حنيفة، وتقف مع قول ابن عباس، وتقف مع قول أبي بكر وعمر وعثمان، تناقشه تقول هذا قول أعرضه على الكتاب والسنة، فتضع نفسك في مرتبة معهم، حينئذ لا يمكن تقول أزرمية والورقات كافية. صحيح ولا؟ ولذلك وجدت من يقول من هؤلاء المتخصصين يقول يكفي طالب العلم أن يدرس الأزرمية. قلت له الأزرمية لا تكفي لمن أراد أن يقرأ صحيفة على وجهها الصحيح، ليس كتاب الله عز وجل، هذا من الاستهتار بالعلم. فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها، بمعنى أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، قد يبذل وسعه في مسألة ما ويتتبعها ولا يكون كذلك في مسألة أخرى. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر، يعني يجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيابه، بحضرة النبي في وجوده عليه الصلاة والسلام، مع أنه دليل، هو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام، قوله وفعله وتركه اعتبروا دليلا، والحاضر بإذنه يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالاجتهاد. وقيل للغائب، وقيل للغائب يعني دون الحاضر، بدليل ماذا؟ نص معاذ لما بعثه إلى اليمن، وقصة عمرو بن العاص لما اجتهد في الغسل تيمم ولم يغتسل من الجنة مع وجود الماء، اجتهد لكن لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاذ بعثه إلى اليمن قال اجتهد رأيي ولا آله. إذن يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر، للغائب والحاضر، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر. ولذلك جاء في تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإذنه، وأن يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يجتهد؟ هذه مسألة خلافية. قيل هنا وأن يكون، يعني يجوز أن يكون هو أي النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا به بالاجتهاد، يعني يجوز أن يجتهد فيما لا وحي فيه، يعني فيما لا نص فيه، وهذا قيد في المسألة. وقيل لا يتعبد، وإنما كله وحي لقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك. لكن هل وقع الكلام في الجواز عقلا؟ في الجواز عقلا، لكن هل وقع يعني اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، واستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا لابد أن يكون وحيا فلا اجتهاد. والصحيح أنه واقع جائز عقلا وواقع شرعا، هذا هو الصحيح. ولذلك قال مصنف والصحيح بلى، يعني وقع الاجتهاد منه لقصة أسارى بدر وغيرها كإذنه في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه. والحق في قول واحد، إذن يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وهل فيه معارضة لقوله وما ينطق عن الهوى؟ الجواب لا، لأنه إذا اجتهد حينئذ الاجتهاد من حيث هو قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فإذا كان صوابا أقره الله، وإذا أقره الله عز وجل صار شرعا، صار وحيا، حينئذ ما خرج اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي. حينئذ لو قيل بأنه أو اعترض معترض إذا قلتم بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يعارض قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نقول لا تعارض، لأنه إن كان صوابا أقره الله تعالى فصار وحيا فدخل في الآية، وإن كان خطأ صوبه الرب جل وعلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، هذا عتاب، هذا عفى الله عنك لما أذنت لهم، اجتهد فأذن لهم وجاء العتاب من السماء. والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه فهو مخطئ، لأن الحق واحد لا يتعدد، وهو قول الجمهور، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور في اجتهاده. والمخطئ في الفروع المسائل الفقهية، ليس كل مسألة يصح الاجتهاد فيها، ولذلك يقيد بأن المسائل العقدية لا يصح الاجتهاد فيها البتة، لا يجوز الاجتهاد فيها البتة. إلا المسائل التي لم تكن أصلية، يعني ليست أصلا من أصول المعتقد، كهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل يسمع الأموات في قبورهم ونحو ذلك، مسائل فرعية ليست عقدية كبار، هذه وقع فيها خلاف. وأما الأصول باب الإيمان والإسلام والإحسان، الأسماء والصفات إثباتها ونحو ذلك، هذه لا يقبل فيها عذرنا البتة، وكل من أخطأ فهو مأزور غير مأجور، هذا الأصل. والمخطئ في الفروع، يعني المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع، ولذلك قال ولا قاطع، لأن من الفرع ما دليله قاطع فصار قطعيا. ولذلك مر معنا في أول الكتاب أن أحكام الفقهية على نوعين، قطعية وظنية، والصواب دخول القطعية والظنية في مفهوم الفقه. ولذلك والمخطئ في الفروع معذور في خطئه غير مأزور لسلامة قصده ونيته، مأجور على اجتهاده، للحديث النص فله أجر وله أجران. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، هذا قول باطل، كل مجتهد مصيب هذا قول باطل، لأنه مصادم للنص، لأن هذا اجتهاد في مقابلة النص. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد إلى نوعين، فمن اجتهد وأصاب قال في مقابله، ومن اجتهد فأخطأ، أو إذا حكم الحاكم فأصاب حكم فأخطأ، قسم القسمة ثنائية ومتقابلة. من قال بأن اجتهاد والحكم الحاكم كله صواب نقول هذا أخطأ وقوله باطل، من قال كله خطأ قل هذا باطل. كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب، وهذا باطل. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني اختلف عنهم في هذه المسألة، هل كل مجتهد مصيب أو لا، على كل قاله فلان أو لا نرجع للأصل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بين القسمة خاطئ ومصيب. وزعم الجاحظ ما الذي أدخله معنا، هو معتزلي، زعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، ونخشى على الجاحظ أن يخرج من الملة بهذا القول إن اعتقده، يعني أن الاجتهاد كما يكون في الفروع يكون في الأصول، فإذا أخطأ فأراد الإسلام وظن أن اليهودية هي الحق واتبعها فهو معذور، هذا باطن. هذا أن مخالف الملة الإسلام يعني متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، هذا واضح. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، هذا قول باطل كسابقه، لأن بعضه قول الجاحظ وبعضه قول من سبقه، يعني مركب، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، يعني إن أراد أن كل مجتهد في الأصول مصيب، ولو أراد الحق وظن أن اليهودية أن هي الحق وأتى بما أمر به شرعا فكقول الجاحظ، لا فرق بينهما. وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض، لأنه كيف يقال أنه في نفس الأمر أراد الله تعالى الإسلام ثم جوز له في الظاهر أن يتلبس باليهودية، لازم منه التناقض، لأن الإسلام أو الدين الحق واحد، إما إسلام إما يهودية، فإذا سوغ له في الظاهر أن يجتهد وجاز له أن يتلبس بغير الإسلام وأراد الله تعالى الإسلام صار هذا التناقض، على كل قول ساقط من أصله. فإن تعارض عنده دليلان واستويا، يعني لم يترجح أحدهما الآخر توقف، نعم هذا الواجب أنه يجب عليه أن يتوقف لتعارض الدليلين، ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر، ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح، لأنه إن حكم بدليل شرعي أو بهوى الثاني بالهوى. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، يعني إما أن يأخذ بالأخف وإما أن يأخذ بالأثقل، وقيل أنه يأخذ بالأحوط لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والصحيح أنه يتوقف، وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة، بمعنى أنه هل يجوز له أن يحكي عن نفسه قولين للحديثين، ها لا يصح، تناقض هذا، يعني تعارض عنده حديثان أحدهما يفيد الإجاب والثاني يفيد الندب ولم يجمع بينهما، ما ظهر له، ما حكم كذا، قال واجب مندوب قولان. وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة يعني في وقت واحد. نعم لو قال به في وقت كما هو شأن الأئمة الأربعة وغيرهم يقول في وقت بقول ثم يتبين له خلاف ذلك ويرجع عنه. الشافعي له قديم، الإمام أحمد يكون بعض رواية تصل إلى أربعة إلى ست إلى ثمان، وإن حكي ذلك عن الشافعي ثم قال وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، العامي هو الذي يقلد، أما المجتهد الذي عنده الأهلية السابقة بالشرط السابق يكون عنده أهلية للنظر في النصوص، ليس كل من هب ودب يظن أنه مجتهد ثم يفتح المصحف ويفتح السنة ثم يجتهد وينظر، لا، لابد أن يكون ثم ما يكون مؤهلا له للنظر. لا نمنع التقليد، لا نوجب التقليد على كل أحد، ولا نمنع الاجتهاد، وإنما هذا جائز في الجملة وهذا جائز في الجملة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التقليد إنما يكون للعام بقول تعالى فاسألوا أهل الذكر، لأنه ليس أهلا للنظر، وكل من لم يكن ليس عنده أهلية للنظر فهو داخل في هذا المصطلح فهو عامي. ولذلك المجتهد قد يكون عنده شيء من هذا الوصف، إذا عجز عن مسألة ما ولم يدري ما حكم الله تعالى فيها صار عاميا في هذه المسألة. وأما المجتهد الذي عنده الأهلية فيحرم عليه التقليد، لا يجوز أن نقول يجب عليه أن يقلد مع كونه قادرا على النظر في الأدلة، لأن الأصل هو الاتباع، الأصل هو الاتباع، يعني معرفة الكتاب والسنة ثم قواعد للاستنباط فيستقل بنفسه دون غيره. لأنك إذا ربطت نفسك بأي شخص من علماء الشافعي أو أحمد أو غيره فقد اعتقدت طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بغير موجب شرعي، والأصل في ماذا؟ في الطاعة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أبو حنيفة أنت لست مأمورا بطاعته، وكذلك مالك لست مأمورا بطاعته إلا إن كنت عاميا، حينئذ ردك الله تعالى إلى أهل العلم، إلى إله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تعلمون مفهومهم مخالفة فلا تسأل أهل الذكر وإنما تبحث أنت بنفسك، هذا هو الأصل. فلا نوجب التقليد مطلقا ولا نمنع الاجتهاد مطلقا، والفصل يكون بالنظر إلى الشخص نفسه. قال هنا وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي، يقلد المجتهد، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها، يعني فله أن يقلد غيره، فله أن يقلد غيره. والمجتهد المطلق، هم يقسمون المجتهد إلى ثلاثة أنواع: مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد فتوى. هذه قسمة صلاحية ما أنزل الله بها من سلطان وألزموا بها خلق الله تعالى. حينئذ المجتهد المطلق من هو؟ هو الأصل، هذا الأصل، من وجدت فيه آلة الاجتهاد هو مجتهد مطلق. أما مذهب أو فتوى أنت لست مأمورا بأن تكون محققا لمذهب أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، لأن هذا مجرد الصلاح، هل لك رغبة أو لا، تتميم للعلم، جمال للعلم فقط، لأن الذي يتقن مذهب يكون أمكن في الفقه. حينئذ لست ملزما شرعا بأن تتبع مذهبا من المذاهب الأربعة، ولكن أنك ملزم شرعا بماذا؟ باتباع الدليل، فمتى ما صح الدليل هو الذي ينبغي اعتماده، وعليه من وجدت فيه الشروط السابقة فهو مجتهد، ولا نقيده بمطلق ولا غيره، فصار هذا من باب الاصطلاح فقط، باب الاصطلاح. ولذلك يقول متعذر المجتهد المطلق، هذا متعذر أي في عقولكم يا من وضعتم الشروط التي هي معجزة لبعض الناس، يقول هذا العذر ليس أو التعذر ليس له وجود في الخارج، بل موجود من هو أهل لأن ينظر في كتاب السنة، بل من يكون موازيا للأئمة الأربعة. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة، يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد، بالقوة القريبة من الفعل، وإن لم يكن حاصلا بالفعل، يعني لا يشترط لكل مسائل كلها موجودة عنده جاهزة، ما حكم كذا كذا لدليل كذا، لا، قد ينسى بعض المواضع، قد يخفى عليه بعض الشيء، قد يقول أتأمل أنظر أبحث، ثم إذا بحث وتأمل ونظر أتاك بالدليل. الأول كونه جاهزا هذا يسمى ماذا؟ بالفعل. والثاني يكون بالقوة القريبة، قريبة ليست البعيدة، لأن لو قلنا القوة سكتنا البعيدة ممكن يقول طيب اصبر ديني 5 سنين أتعلم الفقه ويذهب ويتعلم ثم يأتي بالمسألة، هذا لا يسمى مجتهدا، لأن القوة هنا بعيدة تحتاج إلى تحصيل من غير حاجة إلى تعب كثير. نعم، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها دون تقليد لغيره ولم يحتج إلى غيره، هذا هو الأصل، أصل في المسلم أن يكون متابعا، أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعة، يعني المجتهد المطلق لا يجوز له التقليد مطلقا، لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته. ضيق الوقت متى؟ لو حلت نازلة، وهذا قد يحتاج كل من يفتي تصدى للناس لابد أن يمر عليه مثل هذا، نقول لو نزلت نازلة ولم يبحث المسألة أو أنه تردد في الترجيح واحتيج إلى أن يقول قولا فيها، حينئذ له أن يقول قال مالك كذا، مذهب مالك كذا، مذهب فلان كذا، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال ابن القيم كذا، فيكون مقلدا. هذا إذا ضاق عليه الوقت لابد أنه يفتى في هذه المسألة في هذا الساعة. وأما إذا كان عنده وقت، وهذا لا شك أنه لا يجوز، بل لابد من الرجوع والبحث والنظر. نعم، قال فهذا أي من هذا صفة المجتهد المطلق، قال أصحاب لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعة، يعني لا يجوز أن يقلد مجتهدا غيره مطلقا، ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، يعني يسميه يقول قال فلان كذا وفلان كذا، أما هكذا يطلقه نقول الأصل أنه ينسبه لنفسه. ولذلك من لم يكن أهلا للفتوى، قد يسأل بعض الناس من لم يكن أهلا للفتوى ولو كان طالب علم ولم يكن مجتهدا أو أنه مستقل، فالأصل أنه إذا سئل واستفتي وعرف الجواب لا ينسبه لنفسه، لا يقول نعم أعد الصلاة أو كذا من هذا القبيل أو يلزمك كذا، لا قال فلان كذا تحكيه، لا يجوز تسيبه لأنه هذا كذب، لأنك نسبته لنفسك بمعنى أنك أنت مصدر لي لهذا الحكم الشرعي وهذا باطل. فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجد في تلك العلة، هذا من صنيع المتأخرين الأصوليين، يعني نزلوا، وهذه من الطوام التي حصل بسبب التقليد والتعصيب للمذاهب، نزلوا أقوال الأئمة منزلة النصوص، بعضهم صرح بهذا قالوا نزل أقوال الأئمة منزلة النصوص، والنصوص الشرعية إذا جاء مطلق وظاهر وجاء خاص وجاء عام إذن تعاملها بماذا؟ بما تعامل به القاعدة الشرعية السابقة. وإذا قال فإن نص يعني الإمام في مسألة على حكم وعلله، مسألة واحدة بين الحكم وذكر العلة، فمذهبه الذي ينسب له في كل ما وجدت فيه تلك العلة، يعني كل ما وجدت فيه العلة وجد الحكم طردا سبحان الله، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، يعني قياس الشبه لا يتأتى في أقوال الأئمة وإنما يأتي قياس العلة، قياس العلة. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى، لكن العمل على غير هذا، هذا ما يسمى بالتخريج، يسمى به بالتخريج، يعني ينظر في مسألة لم ينقل عن أحمد فيها قول ولكن لها شبه، فهل ننقل هذه التي حكم فيها الإمام أحمد إلى نظيرها أو لا؟ هو يقول لا، لكن العمل لا، أنه ينقل، عمل على أنه ينقل فيجعل له قول في المسألة. فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، وإن كان الأولى أن يجعل ماذا؟ إن جهل التاريخ، نعم إن جهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما، يعني ما كان أقرب إلى الدليل الشرعي وأصوله، هو انظر قال بأصوله، وهذه طريقة أهل العلم أنه لابد أن يكون عنده أصول مضطردة يحفظها، يعني يقرأ أصول الفقه ثم ما رجحه يجعله له في كراسة، يقول الراجح في كذا كذا، لأنه يحتاج إلى الرجوع إليها عند التطبيق الفقهي. وأما هكذا دراسة عشوائية لأصول الفقه ثم إذا درس الفقه عشوائية كذلك، فلا أصول ولا فروع. وإلا يجهل التاريخ مثلا بأن علم تاريخهما فالثاني، أي المذهب الثاني يعتبر الناسخ للأول، وهذا صحيح لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول مذهبه قولان، يعني حكى فيه القولان. ثم قال والتقليد وهو ما يقابل الاجتهاد، والتقليد تفعيل من قلد، لغة وضع الشيء في العنق من دابة أو غيرها، وذلك الشيء قلادة والجمع قلائد، في العنق محيطا به، فإن لم يكن محيطا فلا يسمى قلادة ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، هذا معنى اللغوي. والصلاحا قبول قول الغير بلا حجة، غير الأصل عدم دخول ال عليه، لكنه يعتبر شاذا ومستحسن عندهم استعمالا. قبول قول الغير بلا حجة يعني من غير معرفة الدليل، فيؤخذ قوله دون أن يعرف دليله، دون أن يعرف دليله. وقيل قبول قول الغير بلا معرفة لمأخذه، حينئذ يدخل فيه من عرف الدليل ولم يعرف وجه الاستنباط، وهذا جيد. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، فلا يسمى تقليدا. إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله، هو دليل بنفسه، إذا صار متبعا للدليل لم يكن مقلدا. والإجماع كذلك، أن يخرج من التقليد اتباع الإجماع لأنه حجة بنفسه، فما كان دليلا بنفسه تقليد أو اتباع لا يسمى تقليدا. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، العلوم من حيث جواز التقليد وعدمه، ما الذي يجوز فيه التقليد وما الذي لا يجوز. العلوم على ضربين: ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، ما لا يسوغ يعني يجوز فيه التقليد كالأصولية، يعني ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة. فالعقائد هي أهم ما علم من الدين بالضرورة، ثم الأحكام العامة كإجاب الصلاة وتحريم الربا ونحو ذلك. وما يسوغ وهو الفروعية، ما يسوغ يعني ما يجوز فيه وهو الفروعية. وهذا التقسيم مخالف لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واشتراط أن العقائد لا تقبل إلا بدليل، هذا لا يعرف عن طريقة السلف، لا يعرف عن طريقة السلف، وإنما اشترط بعض المعتزلة وتبعهم كثير من الأشاعرة وغيرهم، والنظر فيها لأن الدليل عندهم لابد أن يكون عقليا، حينئذ اشترطوا أن يكون المتلقي أو العابد في باب المعتقد أن يكون آخذا لها بالدليل. قال: لأن الظن لا يكفي. ومن قال بأن الظن لا يكفي؟ مدام أن الله تعالى أحال كل من لا يعلم إلى سؤال أهل الذكر، قال: فاسألوا، الواو هنا للعموم، تشمل السائل إن كان لا يعلم حكما فرعيا أو حكما أصليا، فتخصيصه بأحد النوعين نقول هذا تحكم لا بد من دليل، تخصيصه بدون مخصص بدون دليل يعتبر من التحكم. والصحيح أنه يقبل التقليد مطلقا في هذا وذاك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحال في عدة مواضع من قال لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل إقامة الدليل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم فتحوا الفتوحات وكانوا يلزمون الناس بمعرفة التوحيد دون معرفة الدليل، ما نقل عنهم أنهم ألزموا الناس بالتوحيد. إذن اشتراط المعرفة بالأدلة نقول فيه نظر، فيه نظر. وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا، وهو باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، لأنه ما يدرك أن ينظر في الأدلة. وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام يعني أركان الإسلام العامة، يلزمه ذلك. والصحيح أنه لا يلزمه، صحيح أنه لا يلزمه. ونحوها معرفة دلائل الإسلام ونحوها، المراد به أصول العبادات مما اشتهر ونقل نقلا متواترا، فلا كلفة فيه، فلا كلفة فيه. والصواب هو ما ذكرنا. ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه، يعني فاسألوا أهل الذكر، هنا أضافهم إلى الذكر القرآن، حينئذ يشترط فيه أن يكون عالم الذكر، فإن لم يكن بأن كان جاهلا فلا يستفتى. نعم. ثم العام لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين، لاشتهار يعني طرق الدال على من يصلح للفتوى، إذا اشتهر بين الناس بالعلم، وهذا في مكان سابق يمكن، لكن في الزمن الحاضر لا، لا يكفي الشهرة بالعلم أن يكون صالحا للفتوى، أو بخبر عدل بذلك أن يخبر عنه عالم أو يدلك من تثق فيه أنه من أهل العلم وكان قادرا وعنده أهلية للحكم على أن هذا صالح هذا ليس بصالح، لا كما يفعل الطلاب المبتدئون يقول هذا يفهم هذا طيب، هو مبتدئ يقول هذا نحوي هذا فقيه هذا مفسر، من أين لك هذا؟ نعم صحيح، الذي يحكم على الشخص المتكلم إما أن يكون مثله أو أعلى، أما الأدنى ما يحكم، ما يقول هذا مفسر وهذا كذا والآخرين، ما مستعان. أو بخبر عادل بذلك، لا من عرف بالجهل، لا من عرف يعني لا يستفتى من عرف بالجهل، جاهل لا يستفتى، فإن جهل حاله لم يسأله يعني لا يقلده، إذا ما دريت ما علمت حينئذ لا يكفي أنه كذا وكذا يكون مسوغا للسؤال. وقيل يجوز يعني استفتاء من جهل حاله، والصحيح لا، فإن كان في البلد مجتهدون تخير إن لم يكن مرجح، إن كان مجتهدون تخير بينهم إن لم يكن مرجح. وقال الخرقي الأوثق في نفسه، يعني يجتهد في معرفة الأوثق، وهذا الموضع الوحيد الذي يجتهد فيه العامي. موضع العامي يجتهد أو لا يجتهد؟ فيه تفصيل، يجتهد في من يقلد، أما في أخذ المسائل فلا. ثم قال المصنف هذا آخره والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.